وتطمئن لها القلوب على الحقيقة. ما كان الصدق في شيء إلا زانه، ولا الكذب في شيء إلا شانه. الصدق طريق الإيمان، والكذب بريد النفاق. اللهم تفضل علينا بالصدق في أقوالنا وأفعالنا وجميع أحوالنا، يا جواد يا كريم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا فصل عقده الإمام عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في بيان فضيلة الصدق وفضيلة الأمانة، وبيان ما بينهما من تلازم، وبيان ما يترتب عليهما من آثار عظيمة وثمار مباركة وخيرات عميمة في الدنيا والآخرة. وعقد الشيخ مقارنات للتوضيح والبيان بين من كان خلقه الصدق والأمانة والوفاء ومن كان بخلاف ذلك، وبين رحمه الله تعالى أن هذه الخلال الفاضلة والأخلاق الكاملة إذا تحل بها العبد واتصف بها سعد في دنياه وأخراه، واطمأن الناس إلى معاملته، بينما إذا كان بخلافها لم يسعد هو في نفسه، وكان الناس أيضا على غير آمنة وطمأنينة من جهته. وهذا مما يدل على كمال هذا الدين وعظمته وجماله وحسنه، وأنه لا يدعو إلا إلى كل خير وفضيلة ورفعة، ولا ينهى إلا عن كل شر وكل أمر رذيل. والصدق وصفه المصنف رحمه الله تعالى بصفات تدل على مكانته العظيمة ومنزلته العلية. قال: هو عنوان الإسلام وميزان الإيمان وأس الدين وعلامة على كمال المتصف به. والصدق معناه أن يستوي ظاهر المرء وباطنه وسره وعلنه، وأن يكون ما يقوله بلسانه مطابق لما قر في قلبه واعتقده بجنانه. فالصادق هو من استوى ظاهره وباطنه، بخلاف من يظهر ما لا يبطن ويعلن ما لا يسر. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى عن أهل النفاق، وهم أبعد ما يكون عن الصدق والتحلي به، قال: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم وإنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، أي كاذبون في أن ما يقولونه بألسنتهم ليس مواطئا ولا مطابقا لما قام في قلوبهم. وأعظم الصدق وأجله قدرا الصدق مع الله رب العالمين، بأن يكون العبد صادقا مع الله. والصدق مع الله جل وعلا يكون بتوحيد الإرادة، كما أن الإخلاص له تبارك وتعالى يكون بتوحيد المراد. فالمخلص مراده واحد بالعمل وهو الله سبحانه وتعالى، والصادق إرادته واحدة بهمة عالية وعزيمة صادقة وحسن إقبال على الله تبارك وتعالى. ولهذا الصدق يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، كلها تكون صادقة. ومن أوصافها في المؤمن الصدق، فاليد واللسان والعين والنظر، كل هذه الجوارح مطلوب منها أن تكون صادقة. ولهذا تأمل في قول النبي عليه الصلاة والسلام العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السماع، إلى أن قال والفرج يصدق ذلك. فعمل الجوارح تصديق، عمل الجوارح تصديق. الحسن يقول ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. ولهذا الصادق مع الله تبارك وتعالى اجتمع فيه الصلاح، صلاح القلب وصلاح اللسان وصلاح الجوارح، باستقامة ذلك كله على طاعة الله وحسن الإقبال عليه وانبعاث الهمة في التقرب إليه وطلب مرضاته والبعد عن ما يسخطه سبحانه وتعالى. ولهذا قال الشيخ رحمه الله الصدق عنوان الإسلام وميزان الإيمان وأساس الدين وعلامة على كمال المتصف به. والصدق أساس في قبول الأعمال وقبول الطاعات، وهو في الوقت نفسه منبع للخيرات وبلوغ الكمال. فالصادق بصدقه يترقى في منازل الكمال وفي الرتب العالية، ويفوز بعالي المقامات ورفيع الرتب. وكما هو واضح في الحديث الذي ساقه المصنف، الصدق يهدي إلى البر، يهدي إلى البر، يعني يقود صاحبه ويسوقه إلى أبواب البر الكثيرة. فالصدق بوابة، بوابة تأخذ بصاحبها إلى أبواب البر الكثيرة. والبر عرفه رحمه الله بأنه اسم جامع لكل خير وطاعة لله وإحسان إلى عباده، يجمع ذلك كله. ولهذا اقرأ في آية البر التلازم بين البر والصدق، آية البر في سورة البقرة، قال الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذه كلها عقائد مكانها القلب. ثم ذكر الأعمال، قال وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. أولئك أي المتصفين بهذه الصفات التي تتناول الظاهر والباطن، أولئك الذين صدقوا، أولئك الذين صدقوا. فإذا الصدق يهدي إلى البر، والصدق يجمع الاعتقاد الصحيح الذي يقوم بالقلب والعمل الزاكي الذي يتقرب به العبد إلى الله سبحانه وتعالى. فليس الصدق مجرد دعوة يدعيها الإنسان، إذ من السهل على كل أحد أن يقول عن نفسه إنه صادق، لكن لا عبرة بالدعاوى ما لم يقم عليها بينات في حال الإنسان وفعاله. فالصدق مع الله حقا أن يصلح الإنسان في اعتقاده وإيمانه، وأن يصلح أيضا في طاعاته وعباداته وأعماله وتقرباته إلى الله سبحانه وتعالى. وعرض الشيخ رحمه الله ما يترتب على الصدق والأمانة من خيرات وبركات في الدنيا والآخرة، وأن الصدق والأمانة سبب للبركة في رزق الإنسان وطمأنينة الناس إليه ورغبتهم في التعامل معه. وأورد في ذلكم قول النبي عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. وبين بيانا مختصرا مدلول هذا الحديث، وله بيان موسع لهذا الحديث ونافع جدا في كتابه بهجة قلوب الأبرار، وهو كتاب جمع فيه رحمه الله ما يقرب من 100 حديث من الأحاديث الجوامع عن النبي عليه الصلاة والسلام، وشرحها في كتاب أسماه بهجة قلوب الأبرار في شرح جوامع الأخبار. وجوامع الأخبار أحاديث تبلغ 100 حديث جمعها هو رحمه الله تعالى وشرحها في كتاب بهجة قلوب الأبرار، وهو كتاب عظيم ومؤلف قيم يجدر بطالب العلم أن يفيد منه. نعم. قال رحمه الله تعالى: الفصل السابع في العدل وفوائده وتوقف الصلاح عليه. قد أمر الله بالعدل في مواضع كثيرة من كتابه، وأمر بالعدل بين الناس في المقالات والمذاهب والدماء والأموال والأعراض وسائر الحقوق، ونهى عن الظلم في كل شيء، وذم الظالمين، وذكر عقوباتهم الدنيوية والأخروية في آيات متعددة. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. وقال تعالى: قل أمر ربي بالقسط والله لا يحب الظالمين إن الظالمين لهم عذاب أليم. وفي الحديث الصحيح يقول الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والشريعة المحمدية كلها عدل وقسط ورحمة، لا جور فيها بوجه من الوجوه، لا في أصولها ولا في فروعها. نعم. هذا فصل عقده رحمه الله تعالى لبيان العدل وفوائده وتوقف الصلاح وتحقق المصالح، مصالح العباد الدينية والدنيوية بوجوده. فالعدل به قيام الأمور وانتظام المصالح وصلاح أحوال الناس واطمئنان كل أحد على نفسه وعلى ماله وعلى عرضه. فإذا وجد العدل انتظمت مصالح الناس، وإذا فقد العدل اختل الأمر وعم الفساد واستشرى في الناس. وذكر رحمه الله أن العدل مطلوب من المسلم مع كل أحد، ليس العدل مع القريب أو الصديق أو الحبيب، بل العدل مطلوب مع كل أحد. ولهذا قال رحمه الله مبينا المجالات المتنوعة التي العدل مطلوب فيها، قال: في المقالات والمذاهب والدماء والأموال والأعراض وسائر الحقوق، حتى مع العدو، من بينه أو من بين الإنسان وبينه عداوة وشنآن، مطلوب معه أن يعدل معه وأن لا يظلمه وأن لا يقوي له ما لم يقل وأن لا ينسب إليه ما لا يعتقد، حتى ولو كان عدوا أو خصما. فالعدل مطلوب من المسلم في كل مجال. قال: في المقالات والمذاهب، من كان على خلاف مذهب الإنسان أو له مقالات خاطئة، يجب أن يكون الإنسان عدلا معه بأن لا ينسب إليه ما لا يقول أو يضيف إليه من العقائد ما لا يعتقد، فهذا من الظلم وهو خلاف العدل. فإذا المسلم مطلوب منه أن يكون عدلا مع كل أحد، حتى مع المخالف، حتى مع المخالف. وساق رحمه الله تعالى آيات في فضل العدل والحث عليه والترغيب فيه وبيان مكانته العظمى وما يترتب عليه من آثار حميدة وعوائد مباركة. ثم أخذ يبين رحمه الله مجالات العدل، وأن العدل يكون في أعظم مقاماته بإخلاص الدين لله، لأن صرف العبادة لغير الله هو أظلم الظلم وأشنعه. ثم ذكر المجالات الأخرى التي يطلب من المسلم أن يكون فيها عدلا بعيدا عن الجور والظلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: فالتوحيد أصل العدل والشرك ضده أصل الظلم. قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. فالعدل وضع الشيء موضعه وأداء الحقوق كاملة، فأعظم الحقوق على الإطلاق حقه تعالى على عباده أن يعبدوه وحده ويخلصوا له الدين. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وفي حديث معاذ المتفق عليه: حق الله على عباده أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. فمن قام بهذا الحق فعبد الله وحده وأدى هذا الحق وقام بحقوقه مخلصا له فقد قام بأعظم العدل. ومن جعل هذا الحق لغير مستحقه بأن عبد غير الله وتعلق بغيره رغبة ورهبة وتألها فقد ظلم وعدل عن العدل. قال تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يعدلون به غيره ويسوونه بسواه ممن ليس فيه من أوصاف الألوهية شيء، ولا يملك لنفسه ولا غيره مثقال ذرة من النفع أو الدفع. فمن أظلم ممن سوى المخلوقات الفقيرة الناقصة من كل وجه بالرب الغني الكامل من جميع الوجوه. نعم. هذا المقام الأول من مقامات العدل، العدل بالتوحيد والإخلاص لله تبارك وتعالى. وكما ذكر رحمه الله تعالى، التوحيد أصل العدل، التوحيد أصل العدل. وبين ذلك ببيان أن العدل وضع الشيء موضعه، كما أن الظلم وضع الشيء في غير موضعه. فمن جعل العبادة كلها لله تبارك وتعالى ولم يجعل لأحد فيها نصيبا فقد قام بالعدل وسلم من الظلم. ومن جعل شيئا من العبادة ولو قل لغير المستحق لها وهو الله تبارك وتعالى فقد وقع في أشنع الظلم. ولهذا كان الشرك أظلم الظلم وأشنعه، قد قال الله تعالى: والكافرون هم الظالمون. وقال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. فأظلم الظلم وأشنعه وأشده وضع العبادة في غير موضعها وجعلها في غير موضعها. موضع العبادة أن تكون لله تبارك وتعالى خالصة، كما أنه جل وعز تفرد بالخلق والرزق والإيجاد لا شريك له، فإن الواجب أن يفرد بالعبادة فلا يجعل معه شريك. قال الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله تبارك وتعالى. وساق رحمه الله آيات في التوحيد في بيان أن التوحيد هو الغاية التي خلق الخلق لأجلها، وخلقوا لتوحيدها، لا وخلقوا للقيام بها، وأن التوحيد هو مقصود بعث المرسلين وإنزال كتب رب العالمين جل وعلا. والله عز وجل يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وهو حق الله تبارك وتعالى على عباده، وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ: وحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فإذا أصل العدل التوحيد والإخلاص لله تبارك وتعالى والبراءة من الشرك كله. قال: فمن قام بهذا الحق، من قام بهذا الحق فعبد الله وحده وأدى هذا الحق وقام بحقوقه مخلصا له فقد قام بأعظم العدل، أي أنه حقق العدل في أعظم مقاماته وأجل منازله وسلم من الجور والظلم في هذا الباب العظيم. ومن جعل هذا الحق لغيره، ومن جعل هذا الحق الذي هو العبادة لغير مستحقه بأن يعبد غير الله وتعلق بغيره رغبة ورهبة وتألها فقد ظلم وعدل عن العدل. وعدل عن العدل، عدل أي مال وانحرف. وذكر رحمه الله قول الله تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يعدلون به غيره ويسوون به غيره. فالشرك المشرك قد عدل غيره بربه، قد عدل غير الله بالله، أي سوى غير الله بالله في حق الله تبارك وتعالى الذي هو العبادة. وهذه الآية نظير قول الله سبحانه وتعالى عن فيما ذكره عن أهل النار: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فهذه الآية تبين أن حقيقة الشرك تسوية غير الله بالله وعدل غيره به وجعل غيره مساويا له تبارك وتعالى في حقوقه. ولا شك أن هذا هو أظلم الظلم. كيف يسوى التراب أو المخلوق من التراب برب العالمين وخالق الخلق أجمعين؟ كيف يصرف الإنسان ذله وخضوعه وانكساره ودعاءه ورجاءه لمخلوق من المخلوقات لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا موتا ولا نشورا، فضلا عن أن يملك شيئا من ذلك لغيره؟ يقول رحمه الله تعالى: فمن أظلم ممن سوى المخلوقات الفقيرة الناقصة من كل وجه بالرب الغني الكامل من جميع الوجوه. ولا شك أن من سوى بين الله وغيره فقد وقع في أعظم الظلم وأشنعه، وكان بهذا الظلم إن مات عليه مخلدا في نار جهنم أبد الآباد، لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابها جزاء لهذا الظلم الشنيع الذي وقع فيه. قال الله تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. والمراد بالظالمين هنا أي الكافرين المشركين الذين وقعوا في هذا الظلم الشنيع الذي هو تسوية غير الله بالله. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فذكر أولهم الإمام العادل، وقال: المقسطون على منابر من نور الذين يعدلون في أهليهم وحكمهم وما ولوا. فعلى الإمام الأعظم أن يقيم العدل في جميع رعيته، قريبهم وبعيدهم، غنيهم وفقيرهم، وأن يكونوا عنده في هذا سواء. وعليه أن يستنيب لكل عمل الكفء الأمين، ويوصيهم على إقامة العدل، ويحذرهم الجور وظلم العباد في الدماء والأموال والأعراض، ويتفقدهم في ذلك الأمر الذي هو أساس الصلاح الديني والدنيوي. فلا يصلح الدين إلا بالعدل، ولا تصلح الدنيا وتستقيم الأمور على السداد إلا بالعدل. ويوم واحد من إمام عادل خير للعباد من أن يمطروا 40 صباحا، لأن العدل يسعد به الراعي والرعية، وبالعدل تعمر الأسباب الدنيوية، ويحصل التعاون على المصالح الكلية والجزئية، وبالظلم خراب الديار وفساد الأحوال وفتح أبواب الفتن وحصول العداوات والبغضاء. هذا مجال أيضا من مجالات العدل في من أو في حق من ولاه الله جل وعلا أو تولى أمر المسلمين وكان واليا حاكما. فمن كان في مثل هذا المقام وفي هذه المنزلة فإنه مطلوب منه العدل، ويطلب منه في هذا المجال أعظم من غيره، لأن قيام مصالح العباد وراحتهم وطمأنينتهم وتحقق الخيرات لهم مترتبة على حاله من عدل أو ظلم. فإذا كان عدلا ترتب على ذلك من الخيرات والبركات واجتماع القلوب وائتلاف النفوس شيئا عظيما، وإذا كان باغيا ظالما تنافرت النفوس وكثرت الشرور وعم العدوان. ولهذا مطلوب من ولي أمر المسلمين في ولاية عامة أو خاصة أن يتقي الله تبارك وتعالى وأن يعدل بينهم. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل. إمام عادل أي قام برعيته بالعدل الذي قامت به السماوات والأرض. وأشار رحمه الله عندما يتحقق للناس وجود الإمام العادل القائم بالقسط والعدل كيف أن الخيرات تكثر وتعم وتنتشر ويرتاح الناس. يقول يحصل بالعدل تعمر الأسباب الدنيوية ويحصل التعاون على المصالح الكلية والجزئية، وبالظلم خراب الديار وفساد الأحوال وفتح أبواب الفتن وحصول العداوات والبغضاء. وذكر رحمه الله أن يوم واحد من إمام عادل خير للعباد من أن يمطروا 40 صباحا. ومعلوم كم يحصل من الخير عندما يمطر الناس 40 صباحا، وكيف أن هذا ينفع الزروع والماشية وتتحقق به خيرات عظيمة جدا. يوم واحد من إمام عادل خير من أن يمطروا 40 صباحا. وهذا مستفاد من حديث خرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده وابن ماجة في سننه، قال حد، يقول عليه الصلاة والسلام، حد يعمل في الأرض خير لأهلها من أن يمطروا 40 صباحا. حد يعمل في الأرض خير من أن يمطر أهلها 40 صباحا، هو حديث حسن. فهذا كله مما يبين فوائد العدل، وكيف أن الناس إذا أكرمهم الله سبحانه وتعالى بالإمام العادل كيف أن هذه الخيرات تحصل وتعم وتنتشر. ولهذا كان من محاسن هذه الشريعة وما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يحقق هذا الباب ويعين عليه، وهو أن المسلم مطلوب منه أن يحرص على الدعاء للراعي وولي الأمر، وأن يحذر من الدعاء عليه. ومن لا فقه عنده في هذا الباب يعكس القضية. إذا كان مطلوب والناس الناس محتاجون إلى إمام عادل فعليهم بالدعاء واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى الذي بيده أزمة الأمور. فيدعى للوالي بالصلاح بالعافية بالسداد بالعدل بالتوفيق، يدعى لهم بذلك. الأئمة كالفضيل وأحمد وغيرهم يقولون لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان، لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان، يعني يقول لا أخص نفسي بها لجعلتها للسلطان. لماذا؟ لأن إذا وفق الناس بسلطان منصف وعادل وقائم بالحقوق وإلى آخره الناس كلها تستفيد. فإذا من الحكمة والعقل أن يدعى للسلطان ولا يدعى عليه، وقد جاء النهي عن ذلك في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسبوا أمراءكم، لا تسبوا أمراءكم، ليس من الخير سب الأمير، بل يدعى له، يدعى له، يدعى له بالصلاح، بالهداية، بالتوفيق، حتى إذا صدرت أخطاء منه. ليس معنى أن إذا صدرت منه أخطاء أن يقال جزاه الله خيرا على هذه الأخطاء، لا، تقول الله يهديه، الله يصلحه، الله يبصره بالحق، الله يسدده، نسأل الله أن يلهمه الصواب، أن يلهمه السداد، أن يوفقه، أن يعينه على ما حمله. يدعو له بدعوات يخصه بها ويلح على الله تبارك وتعالى بذلك، فهذا يترتب عليه خير عظيم. وقد ذكر لي أحد الأفاضل أنه كان يمشي مع الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في المطاف، يطوب، وكان يطوب بالبيت رحمه الله، فسمعه في طوافه يكثر من الدعاء لولي الأمر، يكثر من الدعاء لولي الأمر. لماذا؟ لأنه يدرك رحمه الله المكانة العظيمة للدعاء لولاة الأمر بالصلاح، بالهداية، بالتوفيق، بالسداد، بالمعافاة. فهذه، هذا جانب مهم. إذا كان وجود الإمام العادل تتحقق به هذه الخيرات، إذن من مصلحة الرعية أن يدعو لأئمتهم، وأن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يولي عليهم خيارهم، ويلح على الله تبارك وتعالى بذلك. والله سبحانه وتعالى هو الذي بيده أزمة الأمور، وبيده التوفيق، وبيده مقاليد السماوات والأرض، مالك الملك سبحانه وتعالى. نعم. وعلى القضاة والحكام بين الناس أن يحكموا بينهم بالعدل. قال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وأكثر الأحكام والخصومات ترد على القضاة، فإذا عرفوا الحق وحكموا بالعدل استحقوا الثواب وسلموا من العقاب، ووصلت الحقوق إلى أهلها واستقامت الأمور. وإذا حكموا بالجهل أو بالهوى فقد باءوا بالخسران وضاعت الحقوق، وانتصر الظلمة على المظلومين، وانحلت الأمور، وتفاقم الشر والفساد، واختلت أحوال العباد. وهذا أيضا جانب من جوانب العدل العظيمة المطلوبة، العدل من القضاة بمعرفة الحق والبصيرة بشرع الله وأحكامه سبحانه وتعالى، وأن يحكم بها بين الناس دون حيف أو ظلم، بل يقيم حكم الله سبحانه وتعالى ويمضي حكم الله. فإذا تحقق ذلك أيضا كان ذلك سببا عظيما من أسباب الخير والبركة في المجتمعات. بينما إذا حكم بين الناس بغير حكم الله وبغير شرع الله سبحانه وتعالى اختلت أمورهم، وعم الشر والفساد بينهم وخربت أحوالهم. فالعدل به قيام مصالح الناس. نعم. والعدل أيضا واجب في جميع المعاملات بين الناس، وهو أن تؤدي ما عليك كاملا كما تطلب حقك كاملا. فمتى بنيت المعاملات على هذا الأصل تحسنت المعاملات وتمت الثقة والتبادل العادل بين المتعاملين، فاتسعت دائرة الأسباب والتجارات والصناعات والحرف النافعة، ووثق المتعاملون بعضهم ببعض، وقلت الخصومات والمشاجرات، وانحسم النزاع كله أو معظمه، وكل ذلك بسبب العدل. ومتى كان الأمر بعكس هذه الحال ورفع من المعاملات روح العدل وحل محله البخس والتطفيف، واستقصى الإنسان على حقه وإن أمكنه الزيادة فعل، وبخس الحق الذي عليه وغش وطفف، فمنع ما عليه وأخذ ما له، فويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم وويل لهم مما يترتب على البخس والتطفيف من العقوبات الدنيوية التي أولها نزع البركة ومحق الرزق وسوء المعاملة وتوقف كثير من المعاملات والأسباب النافعة كل معاملة فقدت روحها وهو العدل فهي معاملة ضارة غير نافعة قال تعالى ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين وقال صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا فالغش والمعاملات الجائرة الظالمة ليست من الدين وصاحبها متعرض لعقوبة الله العاجلة والآجلة قد سقط بين الناس شرفه واعتباره واتضحت سفالة أخلاقه وتبين خساره نعم هذا أيضا جانب من جوانب العدل العدل في جميع المعاملات بين الناس وبينه رحمه الله بقوله أن تؤدي ما عليك كاملا كما تطلب حقك كاملا أي كما أنك تريد أن تصل إليك حقوقك كاملة لا ينقص منها شيء فأيضا أعطي الناس حقوقهم كاملة لا تنقص منها شيء فإذا قامت التعاملات بين الناس على هذا الأصل فهذا هو حقيقة العدل حقيقة العدل في التعاملات أن تؤدي الحقوق إلى الناس كاملة كما تحب أن تؤدى إليك كاملة وهذا ضابط نافع جدا مستفاد من قول النبي عليه الصلاة والسلام أن تأتي للناس الذي تحب أن يؤتى إليه ومن قوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فإذا كان الإنسان في تعاملاته بهذه الصفة فهذا هو العدل الذي به تنتظم المصالح مثلا إذا قيل كيف يكون العدل في تعامل الابن مع والده في تعامل الابن مع والده يقال العدل في هذا الباب أن يعامله الابن معاملة يحب أن يعامل بها إذا كان هو الأب فهذا الشيء الذي يحب أن يصل إليه كاملا فليعامل به الآخرين أيضا مثلا في البيع والشراء وسائر التعاملات العدل هو أن يؤدي الإنسان الحقوق إلى الآخرين كما يحب أن تؤدى إليه أما إذا كان والعياذ بالله يستوفي ويستقصي وربما أخذ أيضا زيادة إذا كان الحق له وأما إذا كان عليه طفف وبخس وظلم وجحد فمن كان بهذه الصفة فويل له ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين نعم والعدل يكون في الحقوق الزوجية فعلى كل واحد من الزوجين من الحقوق الشرعية العادلة للآخر ما يناسبه فمتى قام كل منهما بما عليه التأمت الزوجية وتم للزوجين حياة سعيدة طيبة وحصلت الراحة والبركة ونشأت العائلة نشأة حميدة ومتى لم يقم كل منهما بالحق الذي عليه تكدرت الحياة وتنغصت اللذات وطال الخصام وتعذر أو تعسر الالتئام واختلت التربية النافعة وتضرر كل منهما في دينه ودنياه كما قال تعالى وعاشروهن بالمعروف وقال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وقال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا فمدح الله الحافظة لنفسها الحافظة لمال زوجها وما عليها من حقوق الله وحقوق الزوج وذم من عكست القضية وأباح لزوجها القائم بحقها تقويمها بالأسهل فالأسهل، بالوعظ النافع ثم بالهجر إن لم ينفع الوعظ، ثم بالضرب الخفيف إن كان فيه نفع، وذلك كله بشرط أن يكون قائما بحقها. فمتى أراد منها القيام بحقه وهو مانع لحقها فإنه مطفف لا يمكن من تقويمها بالهجر والضرب حتى يستقيم. والمقصود أن العدل بين الزوجين وقيام كل منهما بواجب الآخر فيه الخير العاجل والآجل، وفقد العدل فيه الضرر الحاضر والمستقبل. وكذلك العدل في القيام بحقوق الأولاد والأقارب على اختلاف مراتبهم، والقيام بصلتهم الواجبة والمستحبة والمستحبة به تتم الصلة بين الأقارب والمنافع الدينية والدنيوية المتبادلة بينهم، وبذلك يكتسبون الشرف عند الله وعند الخلق، وبه تنظر هذه البيوت التي قامت على هذه الروح الطيبة بعين التعظيم. لعلها تنظر. وبه تنظر هذه البيوت التي قامت على هذه الروح الطيبة بعين التعظيم، وبه يتساعدون على مصالح الدين والدنيا. والقطيعة بعكس ذلك كله، وذلك راجع إلى العدل وجودا وعدما. قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. فالإمام راع على الناس وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عن رعيته، فكلكم راع ومسؤول عن رعيته. فذكر صلى الله عليه وسلم الولايات كلها كبارها وصغارها، وأن كل من تولى أي ولاية يكون مسؤولا عن رعيته، وعليه سلوك العدل المتعلق بتلك الولاية بحسبها. فإن كان قائما بالعدل مؤديا للحقوق فليبشر بثواب الله، وإن كان مقصرا مفرطا أو متعديا فلا بد أن يجازى على عمله الذي أضاع. العدل به تقوم الولايات وتصلح الأفراد والجماعات وتمشي الأمور على الاستقامة في كل الحالات. كما أن العدل مطلوب في الولايات العامة، فأيضا هو مطلوب في الولايات الخاصة. وكما جاء في الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله: كل راع وكل مسؤول عن رعيته. فالعدل مطلوب من الجميع، ومن ذلكم بيت الزوجية، الزوج مع زوجه، وكذلكم العكس. فالعدل مطلوب من الجميع، وإذا كان في هذا المجتمع المصغر الذي هو بيت الزوجية إذا كان قائما على العدل، بحيث أن كل طرف قائم بحقه بإنصاف وعدل ووفاء بالحقوق، فإن مثل هذه البيوت تنظر بعين الاعتبار والشرف والتقدير والاحترام، لأن بيوت قامت على العدل. بينما إذا أخل أحد الزوجين أو كل منهما أخل بحق الآخر وظلم الآخر وتعدى عليه، اختل البيت ولم يتمكنوا من التربية ولا إصلاح البيت ولا رعايته ولا تنتظم مصالح البيت. فهذا البيت الذي هو مجتمع مصغر لا ينتظم إلا بالعدل، كما أن المجتمع كله لا ينتظم إلا بالعدل. فمطلوب من الزوجين كل منهما مع الآخر أن يقوم بالعدل، والعدل منهما أن يقوم كل منهما بالمطلوب منه تجاه الآخر. وللزوج على زوجه حقوق يجب عليه أن يقوم بها، وللزوجة على زوجها حقوق يجب عليها أن تقوم بها. وإذا فرط أحدهما في حق الآخر فعلى الطرف الآخر أن يقوم بحقه، أن يقوم بحقه، وأن يعمل على أيضا تحصيل حقه.

ما يخرجون من طامة إلا تلقتهم طامة أكبر منها، ولا خلصوا من كوارث وعذاب إلا دخلوا في عذاب أفضع منه، ولا والله ينجيهم من هذا غير الدين الصحيح، وسيعلمون ويعلم غيرهم عواقبهم الوخيمة. وأما النصيحة لكتاب الله فهي الإقبال بالكلية على تلاوته. نعم، هذا فصل عقده رحمه الله تعالى في بيان النصيحة وفوائدها، وبناه على حديث تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وفصل رحمه الله في هذه المجالات الخمس للنصيحة وتحقيقها وتتميمها، وبين خلال ذلك الفوائد والآثار. وعن هذا الفصل، لعل هذا الفصل يرجى الحديث عنه إلى لقاء الغد بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله الكريم أن ينفعنا بما علمنا، إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: إذا كان الحاكم امرأة فهل ندعو لها؟ جاء في الحديث الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وفي مثل هذا المقام إن قدر وجود مثل ذلك فالدعاء الذي يقال: اللهم ولي علينا خيارنا، وبمثل أو نحو هذه الدعوات التي يكون بها عدم بقاء مثل هذه المرأة في الحكم، لأنه لا خير في مجتمع تحكمه امرأة. ما أفلح قوم، نفي للفلاح والخير واستقامة الأمور إذا كان الذي تقوم بحكم المجتمع امرأة. فيدعى الله سبحانه وتعالى أن يبدلهم برجل، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن ييسر لهم أن يحكمهم بالعدل. نعم. هل الدعاء للسلطان أو الحاكم بالصلاح وغيره واجب على كل مسلم، ومن قصر يعاقب؟ هذا من النصيحة للسلطان والحاكم أن يدعو له، وأبلغ الدعاء ما كان خفية بين الإنسان وبين ربه. ولهذا ليس هناك مجال لما ذكره السائل متابعة الناس وتتبعهم في هذا الباب. أما إذا قدر أن شخصا يعلن على الملأ بالتحذير من الدعاء لولاة الأمور وينهى عن ذلك ويطلب الدعاء على ولاة الأمور، فمثل هذا وجوده لا شك أنه خطر على الناس في فهومهم ومصالحهم، فمثل هذا يحتاج إلى ما أشار إليه السائل. فالدعاء بين الإنسان وبين الله تبارك وتعالى، فيحرص المسلم في دعائه أن يخص السلطان بدعوة يدعو الله له بالتوفيق بالسداد بالمعافاة، حسن العمل، صلاح النية والذرية، صلاح النية والعمل، يدعى له بمثل هذه الدعوات التي تجمع الخيرات للسلطان ولمن يحكمهم. نعم. هل طاعة الزوج مقدمة على طاعة الوالدين؟ نعم. نعم، الزوجة الطاعة أصبحت للزوج وهي مقدمة، لكن ينبغي عليها أن تحرص على موازنة الأمور، وأن تجمع بين حق زوجها بالطاعة واعتبار ما لأهلها ووالديها عليها من حق. فبعض الزوجات في مثل هذا المقام لا تكون موفقة، فتوجد بتعاملها نفرة بين الزوج وأهله، أو أيضا نفرة من أهله تجاه الزوج، لكن إذا كانت حصيفة حسنة التعامل تستطيع بإذن الله تبارك وتعالى أن تقرب بين وجهات النظر، وأن تعامل الجميع بالمعاملة الحسنة اللائقة. نعم. هل خدمة الزوج واجبة على الزوجة؟ خدمة الزوج مطلوبة من الزوجة، وهذا بحسب العرف فيما تخدم به زوجها، وهذا يتفاوت من مكان إلى آخر ومجتمع إلى مجتمع، وأيضا مستوى الأسر وأحوالها، فهذه أمور متفاوتة. والأصل في البيت الزوجي أن يكون قائما على المسامحة لا على المشاحة، هذا الأصل، وأن يتفانى كل واحد من الزوجين بكسب الآخر معاملة وتقديرا واحتراما ووفاء ونحو ذلك. أما إذا كانت قائمة على المشاحة وكل يكتب بالورقة أنت مطلوب من كذا وأنت مطلوب من كذا وأنت لم تفعل كذا إذا لا أفعل كذا، هذا ما تستقيم به أحوال البيوت الزوجية. لكن الأصل أن تكون قائمة على المسامحة، وإذا قصرت الزوجة اليوم فكم يوم قد أحسنت، وإذا قصر الزوجة اليوم كم من يوم أيضا قد أحسن. لا يفرق مؤمن مؤمنة، إن عاب منها خلقا رضي منها خلقا آخر، ولن يجد الإنسان مهما كان زوجة كاملة. وأذكر مرة كنت بعد صلاة الفجر في مجلس الشيخ بن باز رحمة الله عليه، واتصل عليه سائل قد طلق زوجته في مسألة تتعلق بالطعام، ربما كان يريد طعاما فكانت لا تجيده أو نحو ذلك فطلقها. ثم اتصل صبيحة ذلك اليوم بالشيخ، فأخذ الشيخ ينصحه وقال كلمة رددها 3 مرات أعجبتني كثيرا وهي نافعة والله. قال له رحمة الله عليه، قال لها: الدنيا ما فيها حور عين، الدنيا ما فيها حور عين، الدنيا ما فيها حور عين. يكررها الشيخ، يعني لا تنتظر أنك ترى في الدنيا امرأة كاملة مكملة، مهما كانت المرأة لابد أن ترى فيها قصورا ونقصا، والمرأة خلقت من ضلع، فلابد من شيء من الاعوجاج، لابد شيء من التقصير، لابد شيء من الخلل، هذا لابد منه. ولا يقف الإنسان